493. قال أبو عبد الله: وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره. 494. وقال عطاء: في الخاتم فيه ذكر الله عز وجل، يدخل الإنسان الكنيفة أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به. 495. وبه قال الحسن: ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء، وأن يرفع المصحف من ها هنا فيضعه ها هنا. 496. ويذكر عن أنس أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء. 497. وقال لنا عبدان: أنبأنا عبد الله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم فيه ويجامع ويعرق عليه. 498. وبال سعيد بن جبير ثم توضأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف. 499. وقال طاووس: في الرجل تكون عليه المنطقة وفيها الدراهم يقضي حاجته وهي عليه. 500. وقال إبراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم. 501. وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله. 502. قال أبو عبد الله: وهذا من غير تحريم يصح. 503. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح. 504. وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين ولا بقول إبليس، فمن حلف بقول المجوس أو نحوهم لم يلزمه حنث. 505. وإنما يذكر عن ابن مسعود وإبراهيم. 506. وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة. 507. فأما أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة. 508. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي، حدثنا ثمامة عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. 509. حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقشه محمد رسول الله. 510. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا نقشا فلا ينقش عليه أحد. 511. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. 512. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فيه محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي. 513. حدثنا ابن بشر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. 514. قال الإمام أبو عبد الله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه، ولا شك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعمالهم، وأما المقروء فهو كلام العزيز المنان ليس بمخلوق. 515. فمن حلف بأصوات قيصر ونداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بغير الله. 516. وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان الذين يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يمين عليه، لقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. 517. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.